بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم ومنكري فضائلهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيحسب الإنسان أن لن نخلق عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة. من الأمور العادية التي نراها ويراها كل أحد أن الإنسان عندما يموت ثم يدفن بعد مدة يكون رميما، يعني أجزاؤه تتفسخ وأحيانا تتوزع في الأرض، حتى العظام أيضا ما تبقى على المقاومة، وإنما ذيك أيضا بس بعد مدة أطول، يعني الشعر والعظام مدة أطول يرذلها فأيضا تتفسخ. ثم على هذا الأساس، يعني هذه ظاهرة يراها كل أحد وما يحتاج إلى دليل، والمعنى هذا اللي يشير إليه أبو العلاء المعري في قصيدته المعروفة، يقول: رب لحد قد صار لحدا مرارا، ضاحك من تزاحم الأفداد، ودفين على بقايا دفين من طويل الأزمان والآباد. خفف الوقت، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. يعني هذه الأجساد تتلاشى تتوزع، بعدين التربة تصير من عندها، تصيرون جزء منها، خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. إذن كل واحد يدرك إذا عند عمر، خصوصا حتى قد يكون يشوف أبوه جده دفنه، ربما يطلع على قبره بعد ذلك فيشوف طاير عظام أو رميم. إذن قضية طبيعية. المشكلة اللي تواجه الأنبياء خصوصا، تواجه الصالحين، كيف يستطيعون من أن يلقنوا الناس ويرضوهم بحيث يعتقدون بأن هذا الإنسان الذي صار فتيت، صار رميم، أجزاء تفتتت حتى عظام تفتتت، صارت عظام بالية، شلون يعاد مرة ثانية إلى الحياة؟ شلون يعاد مرة ثانية إلى الوجود؟ شلون يصير إنسان ويقوم ويتحرك ويصير إنسان طبيعي. كيف يكون هذا؟ ولهذا أنت تلاحظ الآيات القرآنية، طبعا هم ككتاب هداية القرآن الكريم، هم ككتاب تاريخ، بعد يتحدث القرآن الكريم عما واجهه الأنبياء من نوح عليه السلام إلى البقية في موضوع أن هذه الأجساد الله تعالى يعيد لها الحياة ويحشرها ويبعثها ويحاسبها على ما عملت. ولهذا الجماعة بصعوبة يتحملون هالمعنى. وطبعا هنا ألفت النظر إلى شيء، أنه إحنا ما نقدر نثبت موضوع المعاد تماما إذا ما نثبت موضوع المبدأ، موضوع التوحيد. يعني التوحيد مو بس الاعتقاد بأن هناك إله، وإلا حتى المشركين، حتى المشركين يعتقدون بوجود إله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ما عندهم مانع من هذا، لكن ما يعرفون صفات الله، قدرة الله، عظمة الله، حكمة الله. إذا أراد شيء إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ما يعرفوها. ولذلك قضية المعاد وإحياء الأموات يعتبروها من المستحيلات، لو كانوا يعرفون على أن الله سبحانه وتعالى قدرته إلى أي حد، لو يدرون أن الله على كل شيء قدير وأن أمر الله فوق كل شيء، ما كانوا يعتبرون هذا الشيء مستحيل أو هذا الشيء غير عادي. لذلك القرآن الكريم يحاول أن يذكرنا بعض النماذج من هؤلاء وينطي بعض الأجوبة عن هالإشكالات مالك. مثلا أنت تقرأ في سورة ياسين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. أبي ابن خلف الجمحي واحد من قريش من مشركي قريش جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجايب لعظم بالي رايح من قبر من القبور، جايب جاب إلى النبي ثم شوية فتى الشكل صار ربي راب. قال أيبعث الله تعالى هذا ويعيده إلى الحياة بعدما صار رميما؟ يعني صاحب هذا وهذا العظم، يعني صاحب هذا العظم وهذا العظم. فالتفت إليه النبي قال نعم، الله تعالى يعيدك ويميتك ويحييك ويدخلك إلى النار. أنت همات مو بنائك تموت وتفرغ، تموت وتخلص من المسؤولية، لا، أنت هم الله تعالى يميتك بعدين يحييك بعدين يدخلك إلى النار. فيقول نزلت هذه الآيات البينات من أواخر سورة ياسين، أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا، طبعا هي ضرب لنا مثلا أول منتجي، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل شيء عليم. يقول أنت ما تجي من أول، يعني كل إنسان يفكر بهاي، طبعا قضية مو عادية، قضية فيها شوية تحتاج إلى تدبر تفكر، وإلا الإنسان إذا نظرة عادية ينظر يقول هذا مات وراح وبعد، وين راحوا آبائنا وأجدادنا ومنو منهم يقوم ومنو منهم قا ومنو شاف أحد من الكلام. لكن إذا يفكر في هذا الوجود، أصلا القضية هي مستحيلة، هي القضية ممكن، يعني أول ما يتكلم الإنسان عن الاستحالة أو الإمكان، فاستحالة ما هنا ليش؟ لأنه أول شيء اللي يواجه الإنسان أن هذا الإنسان يعني من الصعب عليه أن يعتقد بأنه هذا لما مات وصار غرمان صار تراب أن تعود له الحياة. كله هو بنفسه أحيا نفسه، جاب نفسه للوجود، يو الباري عز وجل خلقه، هو بارئ النسب، هو خالق الإنسان وغير الإنسان. فإذا القضية ترجع إلى الله تعالى، نجي إلى قدرة الله تعالى، هل أن الله تعالى قادر أو لا؟ هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، شوف وهو أهون عليه، لأنه أنت تجي الواحد يبني له بناية ما موجودة، البناية يبني له بناية محترمة، بعدين يقول أنا أقدر أهدم البناء هذا وأبني من جديد. زي العقلاء يقولون انت امتحان هذا، وهذا دليل على أنه قادر. أول يقول أنا أقدر أبني، ما أدري صدق يقدر يبني ما يقدر يبني ما أدري، لأن ما منط امتحانه مثل ما يقولون. لكن لما منط امتحانه يقول يا أبا أنا أهدم هذا البناء وأبني من جديد، يقول لا ما تقدر. يقول ليش؟ وهو أهون عليه، لأن لما ما كان أبدا وجاب الباري عز وجل للوجود خلق الإنسان، شلون إذا أماته ما يقدر يحيي مرة ثانية؟ بس شنو اللي بذهن الإنسان؟ إنسان ولو هو الله سبحانه وتعالى يقول ولو أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، يعني متعلم على هالطريقة الرتيبة أنه يصير تزاوج بين الذكر والأنثى، الرجل والمرأة، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل، طبيعية هذه. زين، لما هذه طبيعية معناه شنو؟ معناه تحمل المرأة وثم تلد ثم ترضع الطفل وشوية شوية يكبر. أما أنه واحد ميت وعظامه صارت فتيس رميم، يحييه الله سبحانه وتعالى، والإحياء في الآخرة مو على الطريقة المتعارفة في الدنيا، مو أنه يقول يا أبا هذا ينمو أول شوية شوية يكبر، لا لا يقول بد مرة. تعتبر الروايات اللي عندنا أنه قبل ما يبعث الله يبعث الله تعالى الناس 40 ليل ونهار تمطر الدنيا على الأرض، اللي هاي الأرض كلها تصير عجين كلها تصير طين، فيجمع الأجساد، وبعدين الله تعالى يأمر الأجساد جميعا أن تنهض. طبعا الأرواح متفق عليه بين الحكماء وبين الفلاسفة أنها لا تموت، وإنما الأرواح باقية، لكن قالب البدن، هذا القالب الذي الروح كون تدخل به، مشكلة البدن وإلا من مشكلة الروح. فالروح باقية والروح لا تموت، ثم كل احنا ندرك هذا المعنى أن الروح لا تموت. من جملتها شنو جملة الأشياء؟ الرؤية. يقولون نبي من الأنبياء، نبي من الأنبياء كل ما كان يتكلم ويا الجماعة يا أبا الله تعالى يحييكم والإنسان ما يموت وروحه باقية، ما يؤمن. فطلب من الله تعالى أن يسوي له بشارة حتى الناس يؤمنون بأن الروح باقية، بل يقول هذا راح هو وروحه كلها من شانس مدري ليش. فيقول الله تعالى ألقى عليهم الرؤى، يعني أول ما كانوا يشوفون طيب أحلام ما بعد، بس قاموا يشوفون أحلام. من قاموا يشوفون أحلام؟ وأحيانا الإنسان في عالم الرؤية في عالم العلم يتصل بإنسان متوفى، يتصل بإنسان قد مضى، ويصير كلام بيناتهم، يصير تفاهم بيناتهم، بعض الحوادث تجري فيما بينهم يدل على أنه هذا عند خبر عما نحن فيه الآن، مو قضية عن الماضي. بعدين هذا إذا يؤمن أن هذا مات معناه انتهت قضيته، فهذا شلون جاي له بالصيف؟ شلون جاي له بالصيف؟ قضية معروفة لي طبعا أحد الخطباء الله يرحمه نقل، كان يقول أن واحد من أهل طويريج كان يشتغل بكربلة، فهذا هو نقل له قال له أنا كنت ماركسي ملحد ما أؤمن لا بالله ولا بالروح ولا بالآخرة ولا إلى آخره، لكن صارت لي قضية بسببها صرت أعتقد بالروح وأعتقد بالله وأعتقد بما وراء الطبيعة. قال له شنو صار؟ قال أنا عندي كنت بطويريج عندي دفتر توفير، طبعا شيبتنا يدرون أول ما كانت بنوه، فاللي عنده يريد يوفر ماكو هنا سموه قرض الحسنة ما شنو فشندار إيه، فهذا كان دفتر توفير وين كان؟ بالبريد، ذكر أنا كان بالبريد، فيروح هناك يدفع فلوس يطو دفتر، يقول هذا الدفتر مخلي عد من عد والدي زين، وأنا ما انتقلت إلى كربلاء احتاجت فلوس، الوالدة توفت كل ما دورت الدفتر ما لقيت، ظلت متأذي ما يعطوني فلوس إلا ما بالدفتر، أخيرا ليلة من الليالي كنت والدت بالمنام قلت لها يما هذا الدفتر وين خليتيه؟ قالت شوف ابني فوت بالغرفة مالتي بسط الدوشة بسط الدوشة خليت، يقول قمت من النوم قلت صدق شديد أنا إنسان لا أؤمن بهالعالم هذا كله، ماتت ماتت راح في أمان الله، تجيني للطيف وتقول لي الدفتر كذا، فكرت مدة سنة تستاهل ماكو الحجارة بلاش حتفور الفلس، بس لو إن تجربة نجحت نجحت ما نجحت ما خسرانين شيء، خليت وجيت إلى الفور غرفة بس ما جيت للدوشة شفت الدفتر، يقول الصفن الصدوق كذي، أولا عايش مدريها أنا عندي هيك مشكلة، وثانيا عندها خبر عني وشلون تقول لي عنوان قاعد تصير في فلان مكان، فإذا ما يقوله العلماء والمؤمنين وأهل الدين صحيح يقتضي هذه ما مات لو ميت مثل ما يقولون الشيوعيين والماركسيين والدهريين والماديين أنه انتهى هذا مات انتهى بعد ما يبقى له شيء أبدا لا روح ولا بدن، فما كانت تدري شيء، فيقول 180 درجة تغير، وهاي القضايا موجودة ترى من تقرأ بالتاريخ تقرأ بالكتب عشرات، شوف كتاب دار السلام للشيخ النوري عشرات القضايا يذكرها من هالمنامات زين، بعض أكو أحلام الشيخ محمد السماوي رحمة الله عليه كاتب كتاب ودراسات كثيرة صايرة على الأحلام، حتى سيجموند فرويد عنده علماء النفس عندهم أنه شلون هذا الحلم شنو نعود هذا نايم تحت الفراش باب مسدودة مغلق، وإذا يفز يقول يا أبا أنا شفت فلان وحكيت وياه وكلامه إلى آخره، بعض القضايا اللي مذهلة واقعا مذهلة، يعني حتى الإنسان اللي قاعد قبال طرف مقابل ميت، سيد قطب هذا الكاتب المصري المعروف عند قضية يذكرها يقول أنا كنت في أمريكا أدرس هنا ليلة من الليالي شفت بالمنام أخوي وهذه عينه قطعة دم قطعة دم، بالزيت من النوم خابرت رأسا أهنه أخوي شلون عم؟ قال والله صار عنده شيء بعينه ووديناه للدكتور زين أكو شيء مبين ولا لا؟ أثاري داخل أكو هذا عين الداخل داخل أكو نزيف دم أكو داخل، فشوفه بالمنام ذاك يشوفه، لأنه هنا الاتصال الروحي من حيث القرابة من حيث الصداقة من حيث هذا أنه هم يأثر هم يأثر، وإلا واحد لا تعرفه ولا يعرفك عادة ما يجي لا بالضيف ولا باليقظة، لكنه إذا أكو ارتباط طبعا عشرات قتلت من هذه القضايا، مما يدل على أنه الجماعة في عالم البرزخ رادارهم يشتغل علينا، رادارهم يشتغل علينا، وكل ما كانوا أقرب إلى الله تعالى أكثر عندهم اطلاع على أعمالنا، أكثر عندهم اطلاع على أشياء الذي حتى إحنا ما نشوفها وما يشوفوها، لأن قد قدرة عجيبة أكو عندهم يعيشون عالم الأرواح، وعالم الأرواح عالم خفيف وعالم لطيف، اللي يدخل بالجمادات ويدخل بالأشجار ويدخل بالأرض، مو مثل هذا العالم اللي إحنا فيه وهالأبدان هذه. ولذلك يذكرون أن واحد من المؤمنين عند ويا والده، بعد مرة على كل حال دولة عندهم مكان كون يطينوه إلى آخره، فطينوا سقف عندهم. بعد ذلك افتقد المحبس عنده، فالخاتم عنده ثمين، وين صار ما عنده. بعد مدة مات الأبو، فشاف بالمنام الولد. الأبو يقول له تريد أدليك على الخاتم مالته؟ قال له إيه والله، خاتم كلش ثمين عندي وعزيز. قال له تذكر يوم الذي طينا السقوف أو السطيح زين؟ قال له إيه. قال له هذا فلت ويا الطين، هذا المحبس فلت ويا الطين، هنا إذا تفتح هنا طلع هناك الطين واخترى يشوفه، بس شوي شوي يرحبون قطع كبيرة من الطين، حتى كان من طيقة إلا أنه خليه بالماء أو اسمع حتى هذا الطين يبين الصغير، لأن المحبس صغير. فيقول قام من النوم وجه صدق كشف عن اسمه طلع المحبس. زين شلون هذا في ذاك العالم يشوف هذا المحبس فلان مكان؟ هذه قدرة أكو، هذه قضية الروح انحلت. والساهل اليوم قضية الروح بسيطة صايرة، لأن أنت لما تجي إلى الدراسات الأكاديمية إلى نصف قرن العشرين أو ربع العالم كله مادي، أصلا ما يؤمن بالروح ولا يؤمن بما وراء الطبيعة وميتافيزيقيا ويؤمنون بالغيب، ما كل شيء. لكن بعد ذلك صارت دراسات وبحوث معمقة عن الروح، صارت قضية تحضير الأرواح، صار تحقيق بالنسبة للأرواح، بحيث شفت أنا بعض العلماء كاتبين الإنسان روح لا جسد. أصلا أول شيء نقول جسد لا، يقول الإنسان روح لا جسد، أصلا الجسد قالب هذا، قالب هذا كارثون، خلي فيه الروح مثل الكهرباء، كهرباء ممكن تخلي مثل الثلاجة تشتغل الثلاجة، خليه بالفنكة تشتغل الفنكة، خليه بالمبرد تشتغل المبرد، فهذا قالب هذا، وإلا الأثر كله للروح. قضية الروح سهلة، فيؤمنون بالروح، حتى حكماء اليونان حتى الفلاسفة يؤمنون بأنه باعتبار الروح عنصر خفيف، لأنه العنصر اللطيف حسب ما يقولون عنه، لأن يقولون هاي الأشياء من العناصر، أي شيء الذي عناصر أكثر بالعجل يفيد والعجل يضمحل. يعني أنت في الشيء الذي 10 من 10 عناصر مش صاير، إذا هذا تشوفه بالنسبة لعمره عمره قصير، يعني ذاك اللي أبو 5 أحسن من عنده، وإذا أبو عنصرين أقوى، لذلك الماء قوي لأن من عنصرين بس هيدروجين وأكسجين. وقضية الروح يقولون من عنصر واحد، وإن كان لا يعلمون به شنو هذا العنصر، يسألونك عن الروح قل الروح من أمري ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل. المهم محلولة قضية الروح، لكن قضية البدن، قضية الجسد، أن هذا لما صار فتيس شلون وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. هذا في سورة ياسين. في سورة القيامة اللي ابتدأنا بآيات البينات، القرآن الكريم يقول: أيحسب الإنسان، أيحسب يعني يظن يتخيل، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، عظامه ما رح نجمعها، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. عجيب، شوف الباري عز وجل يقول مو العظام، عظام نعم هيكل وشيء، لكنه ماكو فيها دقة مثل ما الدقة اللي موجودة على الأنامل، لأنه بنان جمع بنانة، بنانة مفرد، بنان جمع. هسه البنان شنو؟ قيل البنان الإصبع، وقيل البنان يعني المقطع الأول من الإصبع فوق بس. هذا زين، هذه ظاهرة عجيبة. القرآن الكريم 1400 سنة قبل يقول بلا قادرين على أن نسوي بنانة. إحنا لما نجي نواجه بعض أشياء نقول يابا نعطيها ضخامة، يقدر الله سبحانه وتعالى يخلق العظام، يقدر يخلق بشيء عظيم، أما أنه رأس الإصبع، شنو هو رأس الإصبع؟ شو معنى رأس الإصبع؟ شنو دي؟ شنو دي رأس؟ بعدين تطور اللي صار في العلم، ثم ظهر الميكروسكوب، وظهرت المجهر، وظهرت أشياء اللي تكبرت، قاموا يعاينون يشوفون على هالجلد هذا على الأصابع أكو خطوط، اتهم إذا مكبرة تخلي فشيت عاين يشوف أكو خطوط، أربع أنواع يسموها، قسم دوائر، قسم حلزونية، قسم نص دائرة، على كل حال أنواع أشكال مختلفة. هذه الخطوط، هذه الشيء المهم فيها، لاحظ زين، الشيء المهم فيها، أولا إحنا كما يقول العلم أن كل كم يوم تتبدل كل خلايا بدن الإنسان، كل خلايا بدن الإنسان تتبدل، يعني تموت ومكانه يصير شيء جديد، لكن سبحان الله أن هذا الشيء الجديد، الخلايا الجديدة ما تغير الإنسان، هو يعني زيد زيد، حسن حسن، موسى موسى، هو يعني ما يتغير ولو تغير الدنيا زيد. وحتى يقدر الإنسان يدرك، دول اللي يروحون الحمامات الخارجية حارة كلش، ماكو مو حمامات مالت البيت زين، هذا لما يجيد طبعا هو أول شوية صابون وشي يخلي، إذا بدنا ماكو عليه وسخ زايد، يعني مثلا دهن ما شابه الأشياء، ما شوية صابون شوية ليفة كافية، لكن لما يستعمل الكيسة والكيس مثل ما نقول يطلع بكايب. هذا هل الجلد الفوقاني الميت هذا قاعد يطلع، ولا مو وصافة، ما عنده هذا الوصافة، كده وصافة شنو؟ صابون اللي فرح وشي باب، فهذا معناه يكرف لك هذا الأول، هو فرحان يقول لك هذا بناء أنه هذا وصف، هذا كله على كل حال يتبدل هذا كله زين. هذه أبدا ما تتبدل، أي وحدة. وحدة ثانية أنه كم نفر أكو ساب العالم؟ 6 مليار أكثر، وش قد كانوا قبلين ما خلق الله تعالى نفرين، حتى توم، حتى توم، توم من بويضة واحدة، مو توم من بيضتين، بويضتين، لا توم من بيضة واحدة شكلهم واحد تقريبا، حتى التوم هاي الخطوط اللي موجودة على أيديهم أناملهم مو شكل واحد، ولذلك قابوا يستعملون الجماعة شنو؟ طبع صابع، يعني لما طبع صابع يعني أصابعي غير أصابعه، يعني الخطوط، الخطوط إيدي غير خطوط إيده، ولهذا لما يصير لا سمح الله سرقة قتل شنو رأس التحريات يجون، يجون عندهم أجهزة طبعا ويأخذون صور أن يشوفون هذا وين خلى إيده، على الخفول، على الباب خلى إيده، على وين خلى إيده، على المي، على هذا المقتول، شو شنو يأخذون صور، هم عندهم مسبقا صور للسراق، للقتلة، للمجرمين، فيقوموا يواشبون بينهم إلى أن يشوفوا يصيدوا لها، على أنه هذه الخطوط على إيده خطوط فلان. يعني هذه أولا تدل على عظمة الحكيم رب العالمين، وثانيا تدل على عظمة الإسلام وعلى أن دين الإسلام دين واقع. هذا الذي قبل كم سنة يلا البشرية التفت إليه، 1400 سنة إلى القرآن الكريم نطق بهذا. طبعا النبي هم مو من عند نفسه جاء بالقرآن، وإنما جاء به من عند العزيز العليم الحكيم. فإذا هذا يدلنا على أن ما جاء به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هو حق وهو من عند الله سبحانه وتعالى، ويزيدنا إيمانا بالقرآن، ويزيدنا إيمانا برسول الله، ويزيدنا إيمانا بالإسلام وإيمانا بالله تعالى. أن يقول أنتم مستعظمين القضية أنه شلون العظام هذه الله مرة ثانية يخلقها، بلا قادرين على أن نسوي بنانا. يعني حتى ذني يعني إذا العظم يبقى إلى حد ما مقاومته كثيرة، لكن هذا اللحم الفوقاني والجلد هذا يروح، اللحم الفوقاني فهذا ما يبقى هذا زين. ومع هذا يوم القيامة نستر احنا مرة ثانية نعيد فلان، مو بس فلان يعني الملايين المليارات من البشر اللي خالقيهم من آدم إلى آخر الدنيا، نعيدهم وعلى نفس الطريقة أيضا اثنين من عدهم ما يشابهون في خطوط أنامل، ما يشابهون في خطوط. العلم يدعو إلى الإيمان. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانا. إذا يفكر تماما هذا الإنسان الذي ما كان شيء، شلون الله تعالى خلق، شلون الله تعالى من نطفة أول كان في التراب بعدين انتقل من التراب إلى الزرع، أو انتقل من التراب إلى الزرع ثم إلى الحيوان، حيوان أكل من عند طار عند لحم، أنا أكلت ثمار الأرض ثمار الأشجار من الحنطة شعير كله من الأرض، بعدين اجتمع ذني كلهين اللي من التراب صار نطفة عند الرجل وبويضة عند المرأة، وبعدين صار زايغوت بيناتهم وتلقيح، ثم صار نطفة، وهكذا النطفة صارت علقة مضغة وتطورت إلى أن صارت عظام، إلى أن كسيت العظام لحما، بعد ذلك خرج إلى هذا العالم. هالتطور هذا وهالمدة هذه الله سبحانه وتعالى مخلي كل العوامل الجنينية والعوامل الخلقة ليخرج هذا الإنسان زين. هذا أليس الله تعالى بقادر على أن يخلق الإنسان من جديد؟ أكو شيء هنا إشكالية شوية متوقفين الجماعة فيها، أنه شلون هذا أجزاء تتفتت، أجزاء تتفرق في الأرض، شي يجمعها؟ وبعدين شلون إذا كثير من عدها صارت تراب أو صارت ما في الأشجار، أو أشجار أكل الإنسان أو الشجر أكل الحيوان، ثم شلون هذا أجزاء، شلون هذا الله تعالى ما بقى لشيء؟ يا أخي اليوم هذا علم التناسخ، ماكو العفو، علم الاستنساخ، علم الاستنساخ الآن الجديد، استنساخ البشر مو استنساخ فوتوكوبي مال أوراق، شنو قاعد يسوون؟ إنسان يأخذون من عنده خلية اللي ما ترى إلا بالميكروسكوب بالمجمع، خليتين من بدن إنسان واحد، ثم واحد من الخليتين يطلعون النواة، أكو بيها نواة وبيها إلكترونات، على كل النواة يطلعوها، ثم يجيبون نواة من الخلية الثانية وبوتها بهذا، هذا الصير فيما بين تلاقص. ثم ممكن أنه من هذه الخلية يخلق موجود. شنو الخلية؟ سامع عن نعجة دالي معروفة؟ بعدين الربع هنا في إيران هم سووا خروف وسووا نعجة وسووا ما أدري سووا حجين وإلى آخره. فهذا أول الشغل. فهذا خليتين من عدهن، يعني هذا الإنسان ما يبقى له خليتين من عنده حتى الله يخلق له. ونفسه نفسه يخلق شكله تماما. فإذا ليس على الله بعزيز، خصوصا مع وجود العلم ومع وجود التطور العلمي الهائل. لكن القرآن الكريم قاعد يوجهنا إلى شيء، يلفت النظر إلى شيء. يقول هذول الذين ينكرون الحشر والنشر وينكرون المعاد، هذول واقعا مو قضيتهم، يعني أكثرهم مو قضيتهم، مشكلتهم مشكلة أن الله قادر على أن يحيي الموتى يوم القيامة. مشكلتهم شيء آخر. يقولون مثال لطيفة، يقولون اثنين أصدقاء وجيران ودوهم عند الشيخ. أول كانوا يشوف الله يرحمهم يقرأ عند ألف بيه وهكذا، وبعدين يقرأ القرآن إلى آخره. طريقتهم كانت فهذا واحد قال للشيخ قول بسم الله الرحمن الرحيم عليك، قال بسم الله الرحمن الرحيم عليك. ثاني قال له قول بسم الله الرحمن الرحيم عليك، قال له ما أعرف. قال له قول بسم الله الرحمن الرحيم عليك، قال له ما أعرف. 10 مرات 20 مرة قال له شدد ضرب كم مرة، جاب للبيت رجعوه مرة ثانية كم مرة. صاحبه قال له يا ابني انت لسانك خاطولة وها قد تلغي براسي عليك، ما تعرف تقول وتقول ألف تخلص من المحنة هاي، يبصوك ويدقوك وأبوك. قال لا أنت ما تفتهم، هي القضية مو قضية ألف، 50 ألف هذا، لكن هذول مشكلة ما يفكون يا أخي، ما يهدون رأسه. وإذا قلت ألف قل قل بيت، إذا قلت بيت قل شيء، هاي شو قضيها هذه؟ وبعدين كن أقرأ القرآن وكن أقرأ الكتب. من أول عمي أقول ما أعرف حتى تنتهي القضية. شوف القرآن الكريم يقول بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، لأنه إذا قال أكو معاه أكو حاش أكو حساب، الله تعالى مرة ثانية يعيدنا الويش، شوف الشولاتنا يعيدنا حتى يحاسبنا على أعمالنا زين ويجزينا على أعمالنا. فإذا لازم أدير بالي أنا على نفسي. ويقولون بد واحد قال له قال طبيب كان مسيحي، قال له شو تقول بالإسلام؟ قال له سان عظيم كل جزين. قال ليش ما تصير مسلم؟ قال فكنا أنا أريد أعيش حور، تعال صلي تعال صوم حلال حرام ونجس ونظيفة ضابط أطلع، أنا ما ألتزم الله. لكن هذا ترى ما يخلص، لأنه الله سبحانه وتعالى يكلف الناس ويحاسبهم على أعمالهم. فإذا بالدنيا يريد يتخلص لكن بالآخرة لابد أن يعذبه الله سبحانه وتعالى، لأن هذا إنسان مقصر مو قاصر، مو إنسان أبله، مو إنسان مجنون، مو إنسان ما يفتهم. ولازم يعرف على أنه هذا تسلسل، اعتقاد بالله ثم اعتقاد بالنبي، اعتقاد بالمعاد، اعتقاد بالشريعة، لازم نطبق هذا إلى آخره. فإذا التكليف فوق تكليف. فهذول شوف القرآن الكريم يقول أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما بلا قادرين على أن نسوي بنانا. لكن يقضيها بل يريد الإنسان ليفجر أمامه ماكو، فألهمها فجورها وتقوى، يعني يريد يكون فاجر قدامه. شنو حي الله الوالد، حلال حرام ما يلتزم بالدين، ما يلتزم بالإنسانية ولا بحق الله ولا بحق العباد، ولا يعني يريد يعيش حر. يسأل أيان يوم القيامة، يعني هذا مو سؤال واقع، هذا يقول وين أيان يعني متى، لا مش وقت يوم القيامة، يقول يوم القيامة والله يحاسبكم ويضحيكم والله الله شو وقتها؟ بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يعني يريد قدامه، ماكو مانع، حلال وحرام موانع، زين يجوز وما يجوز موانع، ما يريد هذا الشريعة ودين الله تعالى وهذا حرام وهذا حلال، لا لا، وإنما يريد أن يفجر أمامه، يفتت يلعب يعصي إلى آخره، ما حد يلتزم، ما حد يلتزم يبذل طريق عليه. يسأل أيان يوم القيامة، لكن وين يروح المطلوب منه؟ وين يشرد الإنسان عن قبضة الله تعالى، عن الواقع الخارجي الذي سيلاقيه؟ الإمام الصادق سلام الله عليه التفت إلى ابن أبي العوجاء، هذا من الدهريين، كانوا يسمون ذاك اليوم دهريين، ذول الماديين ماركسيين، ذاك اليوم ماركس ماكو، لكن ها عقليتهم هذه، يعني ما يعتقدون بالله ولا بالآخرة ولا بالمعاد. قال إذا كان الأمر كما تقول وليس كما تقول، يعني ماكو جنة ولا نار ولا معاد ولا يخلقنا الله ورسوله، إذا كان الأمر كما تقول وليس كما تقول فقد نجونا ونجوت. الإنسان المؤمن شنو خاصة بالله عليه؟ إنسان نظيف طيب، يعطي حق الله، يعطي حق الشعب، يعطي حق الناس، يعمل بالخير، ما يؤذي أحد، ما يظهر من عنده شر، لا الإسلام محرم عليه الزواج الطيب ولا الأكل الطيب ولا الحياة الطيبة، ما مانع، يعني إلا يكون يجي يشرب خمرة ويأكل لحم خنزير وما أدري فد أشياء قذرة، يلا يصير أدم، يعني تخش حياة طيبة تصير حلوة؟ فإذا ما خسرنا إحنا، إحنا وياك ننام وانتهت الخلاصة. وإذا كان الأمر كما نقول وهو كما نقول فقد نجونا وهلكت. انت شو تسوي ذاك؟ يقول رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت. ماكو بعد، ما يرجعوه، وانما يخلود في الجنه يخلود في النار. فانت من باب الاحتياط، من باب الاحتياط على اقل تقدير، من باب الاحتياط الى الان طريقين اكو تريد الى هدفك، على راس الطريق فالطفل طبي، قال عمي هنا أنا أكو خطر، إذا أنت عاقل صير بقلبك شيء، صدق هذا خطر أكو، صدق هذا الطفل يفتيه، صدق يدري، لكن ذاك الثاني ما بيخطر، ما حد، قال الإنسان العاقل شيء يقول له روح منه، إذا ناقص صدق خطر بي فأنا ابتعد عنه، إذا ماكو بي خطر ما خطران شيء، أنا مشيت بهذا الطريق. قال المنجم والطبيب كلاهما لا تحشر الأسد، طبعا ذاك اليوم مع الأسد، ذاك اليوم، ذاك اليوم مو ترى، ذاك اليوم كانوا يقولون الطبيب مذهب سز، يوم ما عنده، يعني كثير من الأطباء كانوا غير مؤمنين، بينما الآن الحمد لله كثير من أطبائنا كاتبين كتب كثيرة في الإيمان بالله عن طريق معلوماتهم، علمهم، تخصصهم، هم وصلوا إلى عظمة الله لما يشرحون هالأبدان هذه ويشوفون هالنظام المعقد العجيب اللي يتحكم في هذا البدن. يقول لك كبد كبد، إذا واحد يريد يسوي له، إذا دولة تريد تسوي لها كبد، مهما تزغر الأنابيب ما قبل الدم، أنابيب يكون تصير ولاية بجد نيويورك، يلا يصير كبد الشكل لول وأنابيب وفيفات وهذا إيه؟ شون الله تعالى جامعنا بهالكبد هالكبرات؟ زين، كل ما الإنسان يدرس أكثر، يتمعن أكثر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، يتوصل إلى عظمة الله. الإيمان، العلم يدعو إلى الإيمان، الله يتجلى في عصر العلم، هذه مجموعة كتب أكو بهالمعنى سبحانه. فإذا يسأل أيان يوم القيامة، لكن خلينا نقول فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ وين يروح المطلوب منه؟ يلا وين يرشب لشرده؟ وين يحصل؟ يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. بعد ينبأ الإنسان بما قدم وأخر، ينبأ الإنسان بما قدم وأخر. يقول بالدنيا اللي يأكل ما يدري، اللي يسرد يدري عن إشقاس برد، هناك همات ما يدري، أبو عمك ماشي ما حد يحاسب، لكن يوم الحساب ذاك الوقت يكون ينطي جواب. يأكل العين يطلع الدبار، قاعد يدق على هالجلد هذا يطلع شو شكو أكل هذا العين. أي أمثلة شعبية أكو تدل على هذا. المهم أنه ينبأ الإنسان بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة، لأنه ذات اليوم يحاول يتخلص، يتهم الملائكة أن ذولا يكذبون، ذولا ربعك إلهي، يتهم كذا، فتقوم تشهد عليهم أيديهم ألسنتهم جلودهم، كل هذه تشهد. زين، هو أصلا هو وجوده يشهد على نفسه. وإذا كان أول صعب القضية، الأيام سهلة طيب. تشوف الآن ويا هالتصاوير ويا هالتقدم اللي صاير، فلان إلى 30 سنة متوفي، الآن يطلعوا صورته وقاعد يحكي ولا. وهاي الدنيا شوف، شوف الدنيا عينين، وخلي يقعدون آبانا وأجداد يشوفون شكوا بالدنيا، شكوا بالدنيا. يشوف الإنسان، يشوف مباريات الكرة بالمنطقة الفلانية، خطاب فلان، آخر الدنيا هو ذاك الصوت، هذا الصوت، هذه كلها تجمع، هذه كلها تحفظ. زين، فكيف بالله الواحد القهار؟ يعني كل أعمالنا سجل علينا ومصورة، باكر يوم القيامة لما يرون أعمالنا، فبعد ما يقدر واحد ينكر. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. انت حاسب نفسك، انت حاسب نفسك. يوم لا تظلم نفس، والأمر يومئذ لله. يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم. بالدنيا يوم الظالم على المظلوم شديد لكن تنتهي، لكن بالآخرة ايش يسوي؟ إن ربك لبل مرصاد، لابد أن ترد القيامة فاطم. مظلومية أكو أكبر من مظلومية أهل البيت. يا الله، سبحان الله، آخر إنسان في قيد الحياة مظلوم متأذي متألم يموت استراح، لكن ماذا بالنسبة إلى أهل البيت؟ ما تعدهم راحة، حتى في عالم البرزخ الزهراء تبكي على ولد، حتى في عالم البرزخ بعض الأزمة شايفين شعراء وغيرهم. سيد حيدر اللي يشوف الزهرة سلام الله يعني يا فلان يشوف يقول له ارثي ولد الحسين، ارثي ولد. فالزهراء لها موقف يوم القيامة تطلب من الله تعالى: إلهي وربي احكم بيني وبين من قتل ولد الحسين، إلهي أرني ولد الحسين كما كان عليه يوم عاشوراء. هي شتري تريد حتى الناس يشوفون مظلومية الحسين، وإلا هي تدري، هي حتى من عالم الذر عالم الأرواح عالم البرزخ تدري ماذا يجري على ولدها الحسين، لكن تريد تشوف الناس، الناس يطمئنون أن إذا عذاب شديد الله عذب ذول الظالمين يستاهلون، يستاهلون. لابد أن ترد القيامة فاطم وقميصها بدم الحسين ملطخ، ويل لمن شفعاؤه خصماؤه، والصور في يوم القيامة ينفق فيأتيها النداء من السماء حبيبتي وابنة حبيبي انظري إلى صحراء المحشر تنظر إلى الحسين ولدها قطيع الرأس وهو يحمل رأسه على يديه ودماؤه تشخب من حرمه وتشوف الزهرة هالمنبر المزعج المؤلم وتسكت فتصرخ إلى الله صرخة شديدة تقع على الأرض مغمى عليها يأتيها رسول الله شوف أهل البيت يجتمعون على الزهرة فاطمة ذاك الوقت تقوم تطلب من الله أن يحكم بينها وبين من قتل ولدها الحسين ما الذي تعبل الخزاعي يوجه الخطاب إلمن مع وجود الإمام الرضا مع وجود الإمام الرضا ما يخاطب الإمام الرضا في مصيبة الحسين وإنما يخاطب الزهراء ويقرأ قصيدة على الإمام الرضا أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عفزائنا بشايا فرايا يقولون ما يجوز واحد يرقم على وجهه قدام الإمام الرضا قاعد يقول تعبل الخزاعي إذا للطمت مخايات فاطمة بعده وأجريت دمع العين في الوجنات أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي مو بس الحسين نجوم سماوات بآير فلا يا من حاضر يحسين يا ابني الله يساعدك يا زهراء متى وما استراحيتي اي من حاضر يحسين يا ابني اي من رأيت ذباحك ذبحا يا شيعي اسعدني على ابني يستحبني ولي انا الوالد المذبوح ابن اي وقول اي الدهر ما قب حزن اي مصيبة ليشيب الطفل إيل منها منها سبعين جثة بدور شنها أي فوق الأرض محايا يا ساعد الزهراء خلصت المصيبة بقتل الحسين لا وزينب زينب حدا الحاجب ضعن يا فوزية يا نبحث الحياد ابو عنها تون ونيا تحل عنها يا انا الوالدة والقلب لهبا انا الوالدة والقلب عزبني وين ما كان حد من شاركنا الزهراء بروحي يا ويلا يا ويلا على ابن المات عطشان ولعبت علي الخيل ميادا يا فمن مبلغ الزهراء فأضعت أحمد قضاء نجلها يا ضابن بصايا أرم ملحد أيقضي ضمان سبط النبي محمد ووالده الساقي على الحوض في غزل وفاطمة ماء الفرات لا